الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا استئناف لدرس متن أبي الشجاع في فقه الشافعية رحمهم الله بعد إجازة عيد الأضحى، الذي أسأل الله جل وعلا أن يعيده علينا وعليكم ونحن في أمن وأمان وفي سلامة وإسلام. وأول هذا الدرس هو أول كتاب الصلاة، فقال الماتن رحمه الله: الصلاة المفروضة خمس: الظهر وأول وقتها زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. بعد ظل الزوال، هذا أول كتاب الصلاة. والصلاة في اللغة الدعاء، قال الله جل وعلا: وصلي عليهم، وهي في الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة. والصلاة واجبة كما قال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة، في آيات عدة. وكما جاء في الحديث: بني الإسلام على خمس. وذكر من ضمن هذه المباني أمر الصلاة، قال: وإقام الصلاة. ولا شك أن هذا الأمر مجمع عليه، وهي من المسلمات ومن المعلوم من دين الإسلام بالضرورة. الله جل وعلا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وأجمعت الأمة على وجوب الصلاة. وقيل أول ما افترض الله جل وعلا من الصلاة قيام نصف الليل أو دونه، كما قال جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم نسخ ذلك وخفف بقوله جل وعلا: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، أي صلوا ما تيسر. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين أول السورة وآخرها سنة، ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس. والأثر عند الطبري في تفسيره. قال المصنف: الصلاة المفروضة خمس. هذا القول من المصنف يدل على أن هناك صلاة غير مفروضة، فهو قيد احترازي. والصلاة على قسمين: مفروضة هي الصلوات الخمس، ونافلة كالرواتب وغيرها. وعندما ذكرنا تعريف الصلاة في اللغة بالدعاء، قوله جل وعلا: وصلي عليهم، أي ادعوا لهم، كذلك اجتمع في الصلاة الشرعية نوعا الدعاء: دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة فيما يدعو الإنسان ربه في ركوعه وفي سجوده وفي غير ذلك، ودعاء العبادة ما تضمنته هذه الصلاة وقيام العبد بها من طلب المغفرة ورضوان الله جل وعلا ودخول الجنة والنجاة من النار. فاجتمع في الصلاة نوعاء الدعاء، ولأهمية الصلاة فهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، لما جاء في الحديث إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. بدأ المصنف رحمه الله بمسألة أوقات الصلاة، لأنه بدخول الوقت يكون وجوب أداء الصلاة، والله جل وعلا قال في كتابه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم قال في أول صلاة ذكرها، قال الظهر، وأول وقتها زوال الشمس. الظهر قيل سميت بذلك لأنها ظاهرة وسط النهار، وزوال الشمس أي ميل الشمس عن وسط السماء، بأن يتحول الظل من جهة المغرب إلى جهة المشرق، هذا هو الزوال، تكون الشمس وسط السماء. قال إذا وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. إذا صار ظل كل شيء مثله، كيف يعرف الإنسان أن الظل صار مثل الشيء؟ أي بمسافته، فلو أنه غرس عودا على زاوية مستقيمة ليس فيها ميلان، فإنه ينظر في طول هذا العود مع طول ظله، فإذا تساويا فهذا هو آخر وقت الظهر، آخر وقت الظهر. ذكر بعض أهل العلم في قول الله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس، قالوا دلوك الشمس هو زوالها. طيب، والدليل على هذا الوقت أي أول الوقت وعلى دليل آخره؟ طبعا جاء هناك حديث يجمع مواقيت الصلوات الخمس، كما جاء في مسلم وعند غيره من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس. هذا الشاهد عندنا في هذه المسألة. قال والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس غابت، قال ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، قال ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح، فدعا السائل فقال الوقت بين هذين. هذا تحديد لأول الوقت ولآخره من كل صلاة. فصلاة الظهر أوله إذا زالت الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. قال أبو برزة الأسلمي كان يصلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض السماء، حين تدحض السماء أي تزول عن وسط السماء، الأولى صلاة الظهر. وقال صلى الله عليه وسلم: ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء. ويستحب التعجيل في صلاة الظهر في غير الحر، إذا اشتد الحر فإنه قد جاء في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يعني أخرها قليلا حتى تبرد الأحوال قليلا وتخف شدة حرارة الشمس. وأما في غير الحر فإن الإنسان يعجل في الصلاة لعموم الأدلة في المبادرة إلى فعل الخيرات، ولما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي برزة الأسلمي وفي حديث غيره. قال بعد ذلك: والعصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل. إذن آخر ما يكون وقت صلاة الظهر ظل المثل، وقد بينا هذا. ثم بعد ذلك أول الزيادة على ظل المثل يدخل وقت صلاة العصر، لحديث: ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله. هذا أول وقت العصر، وهذا الوقت المختار إلى أن تصفر الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس. أما وقت الضرورة فيكون إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فقد أدرك العصر. هناك وقت عذر في لصلاة الظهر ولصلاة العصر، فيجوز لبعض الأحوال كالمسافر مثلا أن يؤخر وقت أو أن يؤخر أداء صلاة الظهر ويجمعها مع وقت صلاة العصر في وقت صلاة العصر، أو أن يقدم صلاة العصر فيجمعها مع صلاة الظهر في وقت صلاة الظهر. هذا يسمى وقت عذر، يجوز للإنسان فيما جاء الشرع بجوازه في أمر التقديم أو أمر التأخير للصلاة. بعضهم يفصل في وقت الجواز لصلاة العصر اللي هو الوقت الأول ويجعله ثلاثة أوقات، فيقول: الوقت الأول وقت فضيلة، هو الذي يبدأ به بعد أن يكون ظل الشيء مثله، ويتبعه وقت الاختيار، ثم وقت الجواز، وكل هذا قبل أن تصفر الشمس، وكله بلا كراهة، كله بلا كراهة. ثم قال بعد ذلك: والمغرب وقتها واحد وهو غروب الشمس، وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات. ما معنى هذا؟ وقت المغرب قال وقت واحد، جاء في الحديث: وقت المغرب ما لم يغب الشفق، لأن وقت المغرب وقت قصير فلم يحصل فيه التفصيل ما حصل في الأوقات الأخرى، فإذا غابت الشمس ابتدأ هنا وقت صلاة المغرب، هذا الوقت وقت صلاة المغرب، وإذا غابت الشمس أفطر الصائم. وآخر وقت صلاة المغرب مغيب الشفق. ما هو الشفق؟ الذي هو الحمرة التي تكون في الأفق، الحمرة. ولا شك أن أداء صلاة المغرب في أول بداية وقتها هذا الأفضل. يقول رافع ابن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، يعني ما زال هناك ما يرى به الإنسان الأشياء. هذا دليل على التعجل بأداء الصلاة. إذن المغرب تعجل عقب غروب الشمس، وآخرها إذا غاب الشفق الأحمر. وهنا تنبيه، وقد تم عليه التنبيه عليه سابقا. التنبيه هنا أن هذا الوقت هو وقت صلاة المغرب، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر وقت صلاة المغرب إلى قبل سماعه لأذان صلاة العشاء، لأن ما وضع له التوقيت فالمراد بذلك تنظيم أوقات الصلاة، ولأن الوقت الذي وضع لصلاة العشاء هو في وقت صلاة العشاء لا شك في ذلك فيما يتعلق بالأذان، ووقت صلاة العشاء وقت طويل كما سيأتي معنا. أما وقت صلاة المغرب فوقت قصير، والوقت بين غروب الشمس وبين مغيب الشفق الأحمر وقت يسير. فهنا ينبغي للإنسان أن يبادر، ولا سيما النساء، لأن الرجال يلتزمون بالصلاة في المساجد، والصلاة في المساجد في صلاة المغرب تكون في وقتها. أما المرأة التي تؤخر الصلاة حتى إذا ما نظرت إلى الوقت قالت بقي على أذان العشاء 10 دقائق مثلا سأقوم أصلي المغرب، الحقيقة أن هذا الوقت يكون وقت صلاة المغرب قد خرج، لأن الخروج وقت صلاة المغرب هو بمغيب الشفق الأحمر وليس بأذان العشاء. بمغيب الشفق الأحمر، فلا بد أن نتنبه لذلك. هناك وقت عذر كما قلنا في صلاة الظهر والعصر، وهو جواز تأخير صلاة المغرب وأن تجمع مع صلاة العشاء في وقت العشاء لمن جاز له الجمع، أو أيضا في صلاة العشاء أن تقدم مع صلاة المغرب لمن جاز له الجمع. أما وقت الحرمة لصلاة المغرب فهو إذا ضاق الوقت بحيث لا يتسع لأدائها، يضيق الوقت بحيث ما عاد يتسع لأدائها، فهذا وقت أو وقت حرمة لأداء صلاة المغرب. يقول هنا وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي 5 ركعات. 5 ركعات يعني السنة، سنة الركعتين قبل المغرب، لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء، فهذه سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثلاث الركعات هي صلاة المغرب. فقوله وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي 5 ركعات، يعني هذا هو الوقت، هذا في المذهب الجديد للشافعي. وأما القديم فهو ما ذكرناه من امتداده إلى مغيب الشفق الأحمر، وهو الأظهر والموافق للدليل الشرعي، الموافق للدليل الشرعي. نعم. قال بعد ذلك وصلاة أول عشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر. إذا ننظر هنا، إذا غاب الشفق الأحمر هنا يبدأ وقت صلاة العشاء، لكن الآن نحن عندما نسمع الأذان يبدأ الإنسان بصلاة العشاء في المساجد، لأن الرجل أو الرجال يجب عليهم الجماعة، والنساء تكون قد تيقنت من دخول الوقت، وإلا فإن الوقت قد يكون قبل ذلك إذا غاب الشفق الأحمر. العشاء هو في اللغة أول الظلام، ولذلك سميت صلاة العشاء به، وله وقت جواز وهناك وقت ضروري. أما الوقت الاختياري فإنه يكون من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، لما جاء في الحديث ووقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل، إلى منتصف الليل. كيف نعرف منتصف الليل؟ يحسب الإنسان الوقت ما بين غروب الشمس وما بين طلوع الفجر الثاني الأذان، ويقسم هذا على اثنين. وهنا تنبيه، ليس منتصف الليل بالنسبة للصلاة هو الساعة 12 كما يظن الكثير، فقد يكون قبل ذلك في بعض الأيام، وقد يكون قريبا منه ونحو ذلك. وليس هذا بحساب دقيق أن يقال دائما أنه على الساعة 12، وإنما منتصف الليل ما بين غروب الشمس إلى وقت أذان الفجر. يحسب الإنسان هذا الوقت ويقسمه على اثنين، وما يكون فيه المنتصف هو منتصف الليل. إذن وقت الجواز هو من مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل، وهناك وقت ضروري وهو إلى طلوع الفجر. وهذا المذهب، يعني القول بهذا القول، هو الجمع بين الأحاديث، لأنه قد جاء في حديث قوله صلى الله عليه وسلم: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. قالوا وقت الصلاة الأخرى هو صلاة الفجر بالنسبة للعشاء، إذن يمتد وقتها إلى وقت صلاة الفجر. هذا قال به يعني بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم أخذ بحديث ووقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل، فقال هذا هو وقت أو نهاية وقت صلاة العشاء. طيب ما الفرق بين القولين؟ على القول بأن آخر الوقت للعشاء هو منتصف الليل، يكون أداء صلاة العشاء بعد ذلك هو قضاء ولا يكون أداء، هو قضاء ولا يكون أداء. وعلى القول بأن هناك وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، فيكون قد أداها في وقتها، ولكنه وقت ضرورة وليس هو الأفضل، بل الأولى والأفضل أن يصلي قبل منتصف الليل. وهذا طبعا لمن كان له عذر في ترك صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة. واختار الجمع بين الحديثين وأن هناك وقت اختيار ووقت ضرورة من المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال بعد ذلك: والصبح وأول وقتها طلوع الفجر الثاني، وآخره في الاختيار إلى الإسفار، وفي الجواز إلى طلوع الشمس. هذا وقت صلاة الفجر. ما هو الفجر الثاني؟ قالوا الفجر الثاني هو المنتشر ضوءه معترضا بنواحي السماء، وهذا الذي يعقبه الضياء، يعني يزداد. أما الأول الفجر ما يسمى بالفجر الكاذب، قالوا يطلع مستطيلا ويعقبه أو يعلوه ضوء طويل، لكنه يختفي، تعقبه ظلمة، يعني يرجع بعد ذلك الظلام. هذا يسمى الفجر الكاذب. أما الفجر الصادق فإنه يزداد ضوءه إلى الإشراق. فقد جاء في الحديث: وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس، ما لم يطلع قرن الشمس، وقتها ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس. هذا طبعا الوقت يمتد، لكن الأفضل هو أداء الوقت في وقت في قبل وقت الاختيار، وهو قبل الإسفار. الأفضل تعجيل الفجر، وهو ما يسمى بوقت التغليس، لما جاء من الأوامر بالمسارعة، ولما جاء في حديث عائشة: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. يعني ما زال شيء من الظلام منتشر، وإن كان قد ظهر الفجر أو طلع الفجر الصادق والفجر الثاني. وهذا فيه حرص المؤمنات على أداء الصلاة في أول وقتها، ويشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد، دليل على حرصهن. فهن يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الجماعة، ومعنى هذا أنهن يقمن قبل ذلك ويتجهزن للذهاب إلى الصلاة. ولا شك أن الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها كما جاء في الحديث، ولكن من حرصهن على شهود الخير فإنها تذهب إلى المسجد لحضور الصلاة. فينصرفن إلى بيوتهن لا يعرفهن أحد من الغلس. هذا الدليل على أن صلاة الفجر تؤدى في أول الوقت بعد التبين طلوع الفجر الصادق. وجاء في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم قال: وصلى الصبح بغلس، وآخر الوقت هو طلوع الشمس. طيب ما الدليل على ذلك؟ دليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، فقد أدرك الصبح. هذا ما يتعلق بأوقات الصلاة. ثم انتقل الماتن رحمه الله إلى فصل آخر قال: وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء. شرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل، وهو حد التكليف. يعني إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة وجد التكليف بالصلاة وبغيرها من المسائل أيضا التي لا بد فيها من اجتماعها، وإذا لم تجتمع انتفى التكليف. أهل العلم يقولون: الصلاة واجبة على كل مسلم مكلف لا مانع عنده كالحيض والنفاس. فأول هذه الشرائط هو الإسلام، الصلاة واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى. وهل تجب على الكافر؟ قال أهل العلم: لا شك أن الكافر مخاطب بالتوحيد. وهل هو مخاطب بالأعمال الشرعية كالصلاة والزكاة والصوم والحج؟ أكثر الشافعية، وهو قول لجمع من أهل العلم من غيرهم، أنه مخاطب بها، لأن الله جل وعلا قال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وقوله جل وعلا: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. إذن هم يعاقبون على ترك ذلك في الآخرة إذا ماتوا على الكفر. ولا يصح، لكن لا يصح فعلهم لها قبل الإسلام، لا بد أن يسلموا. فلو قال كافر أنا فقط سأصلي لكن لن أدخل في الإسلام، لا يقبل منه. وإذن هذه المسألة ما تعرف بمسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فهذا هذه المسألة تبنى عليها. طيب، هل يكتب للكافر ما كان يفعله من الصالحات قبل إسلامه؟ قال أهل العلم نعم، يكتب له ما كان يفعله من الصالحات قبل إسلامه. طيب، هل الكافر المرتد حكمه مثل حكم الكافر الأصلي؟ طبعا الكافر الأصلي إذا أسلم لا يجب عليه قضاء شيء من الصلوات، الإسلام يجب ما قبله. هل الكافر المرتد من ارتد عن الدين كان مسلما ثم ارتد، هل يجب عليه القضاء؟ عند بعض أهل العلم نعم يجب عليه القضاء. لماذا؟ لأنه التزم الإسلام قبل ذلك فلم تسقط عنه بالردة، قالوا مثل حقوق الآدميين. إذن هذا فيما يتعلق بالإسلام، هي واجبة على كل مسلم. قال والبلوغ، البلوغ لحديث رفع القلم عن ثلاثة، قال وعن الصبي حتى يحتلم، عن الصبي حتى يحتلم. لكن قال أهل العلم يؤمر بفعل الصلاة تعويدا له إذا كان عمره 7 سنين. هنا هو يميز، فقال عليه الصلاة والسلام علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7 سنين، قال واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. أيضا اضربوهم عليها يعني على تركها إذا تركوها، فهذا يعني ضرب تأديب ضربا لطيفا. وبعض أهل العلم قالوا لا يلزم الصبي ذلك، لكن إنما هذا التأديب أو هذا الضرب من باب التأديب والتعويد له حتى إذا ما تم البلوغ فيكون قد تعود على أمر الصلاة. ثم قال والعقل، فلا تجب على المجنون إلا من أفاق في نفس الوقت. إذا أفاق في نفس الوقت ولم يخرج وقت الصلاة فإنه يؤدي هذه الصلاة. وفي الحديث وعن المجنون حتى يفيق، وعن المجنون حتى يفيق. والنائم يجب عليه القضاء إذا قام من نومه لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. كذلك يلحق بالمجنون المغمى عليه، هذا لا يجب عليه الصلاة لأنه في حالة إغماء، لكن إذا قام المغمى عليه قضى ما عليه من الصلاة. والمرأة الحائض أو النفساء لا يجب عليها فرض الصلاة ولا يجب عليها قضاء الصلاة بعد ذلك، وهذا قد مر معنا. يعني هنا مسألة يسيرة لن نطيل فيها، وهي حكم من ترك الصلاة. مسألة هذه خلافية بين أهل العلم في مسألة ترك الصلاة تهاونا، وإن أجمعوا على أن من تركها جحودا فإنه يخرج من الملة، الذي يترك الصلاة جحودا منكرا لها ولوجوبها، لأنها دلت عليها أدلة الكتاب والسنة والإجماع، وهي من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة. لكن من تركها تكاسلا وتهاونا فهذا خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال بأن من ترك الصلاة تهاونا قال يكفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وبعضهم قال: من ترك الصلاة تهاونا وهو مقر بوجوبها فإنه لا يكفر، ولكن يكون على أمر عظيم وعلى مخالفة عظيمة، وهذا لا شك أنه من الفسوق ومن الزيغ. المسألة خلافية بين أهل العلم، فلا يقال إن من قال بأن تارك الصلاة هاونا لا يكفر أن هذا قول المرجئة، بل هو قول لأهل السنة. وقد اختلف الأئمة في هذه المسألة، وخلاف بين الشافعي وبين أحمد، وجمع من أئمة السلف على هذا القول وجمع على القول الآخر، فهي من المسائل الفرعية الفقهية التي حصل فيها الخلاف كغيرها من المسائل. نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.